بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا مما يتعلق برواية الأكابر عن الأشاعرة. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج. ما المقصود بالمدبج فيما مر علينا؟ نعم، يروي القرين عن قرين، القرين يكون مقارن ماذا؟ مقارن له بالسن، والأخذ عن المشاهد والأخذ عن الشيء. فإذا روى واحد منهم عن الآخر سمى رواية قرين عن قرين، وإذا روى كل منهما عن الآخر سميهم مدبجا. قال: معرفة المدبج وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض، وهم المتقاربون في السن والإسناد، وربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجد التقارب في السن. والمشهور أنه مع التقارب في السن والإسناد مع بعض. اعلم أن رواية القرين عن القرين تنقسم، فمنها المدبج، وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. مثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة، روى كل واحد منهما عن الآخر. وفي التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر عن الزهري. وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك. وفي أتباع الأتباع رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني ورواية علي عن أحمد. وذكر الحاكم في هذا رواية أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق ورواية عبد الرزاق عن أحمد، وليس هذا بمرضي، أن عبد الرزاق أكبر سنا وأخذا عن المشايخ من أحمد، بل هو من مشايخ أحمد، روى أحمد عنه كثيرا. ومنها غير المدبج، وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم. مثال رواية سليمان التيمي عن مسعر، وهما قرينان ولا نعلم لمسعر رواية عن التيمي. ولذلك أمثاله كثيرة، الله أعلم. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله اعلم أن رواية القرين عن قرينه عن القرين تنقسم، فمنها المدبج وهو يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر انتهى. وفيه أمران: أحدهما أن تقييد المصنف للمدبج بالقرينين إذا روى كل واحد منهما عن الآخر تبع فيه الحاكم في علوم الحديث، لأنه قال في علوم الحديث في النوع 46 منه رواية الأقران: وإنما القرينان إذا تقارب سنهما وإسنادهما. وهو على ثلاثة أجناس: الجنس الأول منه الذي سماه بعض مشايخنا المدبج، وهو أن يروي قرينا عن قرينه ثم يروي ذلك القرين عنه فهو المدبج انتهى، وما قصره الحاكم وتبعه ابن الصلاح على أن المدبج رواية على أن المدبج رواية القرينين ليس على ما ذكراه، وإنما المدبج أن يروي كل من الراويين عن الآخر سواء كان قرينين أم كان أحدهما أكبر من الآخر، فيكون رواية أحدهما عن الآخر من رواية الأكابر عن الأساق. فإن الحاكم نقل هذه التسمية عن بعض شيوخه من غير أن يسميه، والمراد به الدار قطني، فإنه أحد شيوخه وهو أول من سماه بذلك فيما أعلم، وصنف فيه كتابا حافلا سماه المدبج في مجلد، وعندي به نسخة صحيحة، ولم يتقيد في ذلك بكونهما قرينين. أما الحافظ فيجنح في النزهة إلى أنه اشترط أن يكون قرينين. قال في النزهة: وإذا روى الشيخ عن تلميذه، صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث والظاهر لا. فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث والظاهر لا، لأنهم رواية الأكابر عن الأصاغر والتدبيج مأخوذ من دباجة الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا. وإلى هذا فنعم جنح كثير ممن تكلم على كتاب، نعم ممن شرح كتاب ابن الصلاح أو نكت عليه كالبلقيني والعراقي في كتاب التبصرة والتذكرة وابن كثير. السخاوي أشار إلى شيء من ذلك. لما العراقي هنا يجنح لأنه إذا روى الكبير عن الصغير، إذا روى الشيخ عن التلميذ صار مدبجا، كل منهما روى عن الآخر. وذكر أن صنيع الدارقطني في كتاب المدبج يشهد بذلك، فإنه ذكر أمثلة من ذلك، بينما خالفهم بذلك جماعة فجعلوا المدبج مقصور على القرين، إذا روى عن قرينه إذا روى كل منهما عن الآخر. ابن الصلاح ظاهر كلامي يجنح إلى هذا. قال ولم يتقيد في ذلك بكونهما قرينين. من هذا الذي لم يتقيد؟ نعم دار قرن. فإنه ذكر فيه رواية أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر، ورواية عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه، ورواية سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروايته صلى الله عليه وسلم عن سعد. وذكر فيه أيضا رواية الصحابة عن التابعين الذين روى عنهم، كرواية عمر عن كعب الأحبار، ورواية كعب عن عمر، ورواية ابن مسعود عن زيد بن حبيش، ورواية زر عنه، ورواية ابن عمر عن عطية العوفي وبكر بن عبد الله المزني، ورواية كل منهما عن ابن عمر، ورواية ابن عباس عن عمرو بن دينار أبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة مولاه، ورواية كل من الثلاثة عن ابن عباس، ورواية أبي سعيد عن أبي نضرة العبدي، ورواية أبي نضرة عنه، ورواية أنس بن مالك عن بكر بن عبد الله المزني، ورواية بكر عنه. وذكر فيه أيضا رواية التابعين عن أتباع التابعين، كرواية عبد الله بن عون يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك، ورواية مالك عن كل منهما، ورواية عمرو بن دينار وأبي إسحاق السبيعي وسليمان بن مهران الأعمش عن سفيان بن عيينة، ورواية ابن عيينة عن كل من الثلاثة، ورواية أبي إسحاق السبيعي عن ابنه يونس بن أبي إسحاق، ورواية يونس عن أبيه. وذكر فيه أيضا رواية أتباع التابعين عن أتباع الأتباع، كرواية معمر عن عبد الرزاق، ورواية عبد الرزاق عن معمر. وكذلك ذكر فيه رواية عبد الرزاق عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وروايتهم عنه. وكذلك ذكر فيه رواية أحمد عن أبي داود السجستاني وعن ابنه عبد الله بن أحمد، ورواية كل منهما عن أحمد وغير ذلك. فهذا يدل على المدبج على أن العلم. مش عندكم؟ ما في أحد عنده زيادة أن؟ عندك. فهذا يدل على أن المدبج لا يختص بكون الراويين اللذين روى كل منهما عن الآخر قرينين، بل الحكم عام من ذلك والله أعلم. أما من حيث التسمية، الوجه الذي ذكره الحافظ أنه ما أخذ من ديباجة الوجه يقتضي التسمية، يقتضي أن القرينين إذا روى كل منهما عن الآخر. وأما من حيث ما ذكر الدارقطني، فالدارقطني إمام متقدم، وهو أول من سمى هذه التسمية، فعلى هذا لا بأس إذا أطلق عليه مدبجا، نظرا إلى أن الدارقطني أول من سماه هذه التسمية وذكر منها هذا. فيصير ذلك اجتهاد من الحافظ أن يكونه مأخوذ من ديباجة غير وجه، اجتهاد من الحافظ، وتكون اصطلاحات، تكون عبارة عن اصطلاحات لا مشاحة فيها، اصطلاحات لا يحصل فيها مشاحة. دارقطني يرى أن المدبج رواية كل منه الراويين عن الآخر، وإن كان أحدهما شيخا للآخر، فإذا روى الشيخ عن تلميذه صار مدبجا. والحافظ ومن ذكرته لكم قبل يرون أن ابن الصلاح والحافظ بن حجر وابن كثير وغيرهما يرون أنه فيما إذا تساووا بالسن أو تقاربوا في السن والأخذ عن الشيوخ. إذن رواية القرين عن قرينه إذا روى عن قرينه تساوى عنه بالسن والأخذ، فإذا روى كل منهما عن الآخر صار مدبجا. فإذا روى الشيخ عن تلميذه من رواية الأكابر عن الأصاغر وهذا يسمى مدبجا، جعله بعضهم من المدبج كالدارقطني وكذلك الحاكم مثل برواية أحمد عن عبد الرزاق. قال الأمر الثاني: ما المناسبة المقتضية لتسمية هذا النوع بالمدبج ومن أي شيء اشتقاقه؟ ولم أرى من تعرض لذلك، إلا أن الظاهر أنه سمي بذلك لحسنه، فإن المدبج لغة هو المزين. قال صاحب المحكم: الدبج النقش والتزيين فارسي معرب. قال: وديباجة الوجه حسن بشرته، حسن بشرته، ومن تسمية ابن مسعود الحواميم ديباج القرآن. وإذا كان هذا منه فإن الإسناد الذي يجتمع فيه قرينان أو أحدهما أكبر والآخر من رواية الأصاغر عن الأكابر إنما يقع ذلك غالبا فيما إذا كان عالمين أو حافظين أو فيهما أو في أحدهما نوع من وجوه الترجيح حتى عدل الراوي عن العلول المساواة والنزول لأجل ذلك، فحصل الإسناد بذلك تحسين وتزيين. إذن هذا وجه آخر لتسميته مدبج غير ما ذكر الحافظ من باب التحسين، أنه صار محسنا برواية الأكبر عن الأصغر أو برواية كل منهما عن الآخر. هل يشترط أن يكون في حديث واحد يسمى مدبج إذا كان في حديث واحد، أو إذا رووا في الجملة؟ ليس ذلك شرطا في حديث واحد، مقصود إذا رووا في الجملة. فرواية الأوزاعي عن مالك ومالك على الأوزاعي تعتبر رواية من المدبج وإن لم يكن ذلك في حديث واحد، فليس مقصودهم بالمدبج أنه يكون في حديث واحد، ليس هذا المقصود، المقصود في الرواية بإطلاق. قال: فحصل الإسناد بذلك تحسين وتزيين كرواية أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين ورواية ابن معين عن أحمد، وإنما يقع رواية الأقران غالبا، الأقران غالبا من أهل المتميزين بالمعرفة، ويحتمل أن يقال إن القرينين الواقعين في المدبج في طبقة واحدة بمنزلة واحدة فشبها بالخدين، فإن الخدين يقال لهما الديباجتان كما قاله صاحب المحكم والصحاح، هذا الذي ذكره الحافظ بن زهر، وهذا المعنى يتجه على ما قاله الحاكم وابن الصلاح أن المدبج مختص بالقرينين. الحاكم مثل بمثال يوافق قول الدارقطني تمثيله برواية من؟ أحمد عن عبد الرزاق، لكن لعله حصل له خطأ بالتمثيل فقط في أول كلامه ماذا قال ابن الصلاح، وربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب في الإسناد ولم يجي بالتقارب في الإسناد. قال: وهذا المعنى يتجه على ما قال الحاكم وابن الصلاح أن المدبج مختص بالقرينين، ويحتمل أنه سمي بذلك لنزول الإسناد، فإنهما إن كان قرينين نزل كل منهما درجة وإن كان من رواية الأكابر أن أساغر نزل درجتين. وقد روينا عن يحيى بن معين قال الإسناد النازل قرحة في الوجه. وروينا عن علي بن المديني وابي عمرو المستمني قال النزول شؤمان. هذه الآثار ذكرها في الخطيب في الجامع الأول 123-124 ذكرها الخطيب في الجامع الأول 123-124. فعلى هذا لا يكون المدبج مدحا له، ويكون ذلك من قولهم رجل مدبج قبيح الوجه والهامة. حكاه صاحب المحكم وفيه بعد، والظاهر أنه إنما هو مدح لهذا النوع أو يكون من الاحتمال الثاني والله أعلم. الذي يظهر من كلام العلماء أنه لم يقصد به ذمه، والظاهر أنه إما أن ماذا أن يكون من اشتقاق الأول التزيين والتحسين، أو الثاني تلقى ماذا التساوي ديباجتي الوجه الخدام ديباجته. قوله وذكر الحاكم في هذا رواية أحمد عبد الرزاق ورواية عبد الرزاق عن أحمد، وليس هذا المرة انتهى. قلت والحاكم إنما تبع في ذلك شيخه أبا الحسن الدارقطني الذي سمى هذا النوع بهذا الاسم ووضع فيه مصنفا كما تقدم، ولم يخص ذلك بالإقران، فلا اعتراض على حينئذ على الحاكم. الحاكم كان يخص بالإقران فيعترض عليه بالتمثيل هذا، وإن لم يكن يخص ذلك تبعا لشيخ الدارقطني فلا اعتراض. قوله ومنها غير مدبج، وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم. مثاله ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم فيما نعلم مثاله رواية سليمان التيمي عن مسعر وهما قرينان، ولا يعلم لمسعر رواية عن التيمي، ولذلك أمثال كثيرة انتهى. وفي أمران، أحدهما أن هذا المثال الذي ذكره المصنف ليس بصحيح، وهو من القسم الأول وهو المدبج، فقد روى مسعر أيضا عن سليمان التيمي كما ذكر الدارقطني في كتاب المدبج، ثم روى من رواية الحكم بن مروان قال حدثنا مسعر عن أبي المعتمر وسليمان التيمي عن امرأة يقال لها أم خداش قالت رأيت علي بن أبي طالب يصطبغ بخل حمرة بخل خمرة. الله يصطبح ايش عندك بالغيم يصطبغ. قال الأمر الثاني أن المصنف أشار إلى بقية الأمثلة لذلك بقوله ولذلك أمثلة كثيرة، فينبغي أن يذكر ها هنا مثالا صحيحا لهذا. القسم الثاني، وقد ذكر الحاكم في علوم الحديث لذلك أمثلة أربعة، أحدها هذا الذي ذكر المصنف، والثاني رواية زائد بن قدامة عن زهير بن معاوية. قال الحاكم زائد بن قدامة وزهير بن معاوية قرينان، إلا أني لا أحفظ لزهير عن زائدة رواية. والمثال الثالث رواية يزيد بن عبد الله بن أسامة بن لهاب عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال الحاكم يزيد بن عبد الله بن أسامة بن لهاب وإن كان أسند وأقدم من إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم فإنهما في أكثر الأسانيد قرينان، ولا أحفظ إبراهيم بن سعد عنه رواية انتهى. قلت بل قد روى عنه إبراهيم بن سعد وروايته عنه في صحيح مسلم وسنن النسائي والله أعلم. والمثال الرابع رواية سليمان بن طرخان عندنا شكل الطاب ضمة الذي نحفظ طرخان الطاب سليمان بن طرخان ده يحتاج مراجعة. من عنده التقريب طرخان الذي مشهور بيننا بفتح الطاء. قال سليمان بن طرخان التيمي عن رقبة عن رقبة بن مسقلة قال الحاكم سليمان بن طرخان ورقبة بن مسقلة قرينان، ولا أحفظ لرقبة عنه رواية انتهى. قلت بل قد روى رقبة عن سليمان التيمي كما ذكر الدارقطني في كتاب المدبج، ثم روى له من رواية أبي عوانة عن رقبة عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حبذا المتخللون من أمتي. والحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط فجعلهم رواية رقبة عن أنس من غير ذكر سليمان التيمي، فلم يصح من هذه الأمثلة الأربعة التي ذكر الحاكم إلا المثال الثاني فقط، وهو رواية زائدة من قدامة عن زهير بن معاوية. والأمثلة الثلاثة الذي اقتصر عليها ابن الصلاح واللذان زادهما الحاكم حقها أن تذكر في القسم الأول وهو المدبج كما فعل الدارقطني والله أعلم. لما قفل الأمثال واحد زائدة من قدامة عن زهير. قال النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة، وذلك إحدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف، صنف فيها علي بن أبي بن المديني أبو عبد الرحمن النسوي النسائي وأبو العباس السراج وغيرهم. فمن أمثلة الأخوين من الصحابة عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود هما أخوان، وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت هما أخوان، عمرو بن عاص وهشام بن عاص أخوان، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم بن شرحبيل، كلاهما من أفاضل أصحاب ابن مسعود. هذيل بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل أخوان آخران من أصحاب ابن مسعود أيضا. ومن أمثلة ثلاثة إخوة سهل وعباد وعثمان بن حنيف، إخوة ثلاثة عمرو شعيب وعمر وشعيب بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، إخوة ثلاثة. ومن أمثلة الأربعة شهيد بن أبي صالح السمان الزيات وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. ومن أمثلة الخمسة ما نرويه عن الحاكم أبي عبد الله قال سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ غير مرة يقول آدم بن عيينة وعمران بن عيينة ومحمد بن عيينة وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن عيينة حدثوا عن آخرهم، يعني خمسة كلهم أخوان. قال ومثال الستة أولاد سيرين ستة تابعيون وهم محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة، ذكرهم هكذا أبو عبد الرحمن النسوي، ونقلته من كتابه بخط الدارقطني فيما أحسب. وروي ذلك أيضا عن يحيى بن معين، وهكذا ذكرهم الحافظ الحاكم في كتاب المعرفة، لكن ذكر فيما نرويه من تاريخه بإسنادنا عنه أنه سمع أبا علي الحافظ يذكر بني سيرين خمسة إخوة محمد بن سيرين وأكبرهم معبد بن سيرين ويحيى بن سيرين وخالد بن سيرين وأنس بن سيرين وأصغرهم حفصة بن سيرين. في التقريب مشكول طرخان بفتح الطاء، في التقريب مشكول طرخان بالفتح. قلت وقد روي عن محمد عن يحيى عن أنس عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وهذه غريبة عايا بها بعضهم، فقال أي ثلاثة أخوة روى بعضهم عن بعض. محمد بن سيرين يحيى بن سيرين أنس بن سيرين. ومثال السبعة الحديث لم يصح مرفعا، سيأتي تنبيه من العراقي صح موقوفا. ومثال السبعة النعمان بن مقرن وإخوته ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن، وتابع لم يسمى لنا بنو مقرن المزنيون سبعة إخوة هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركهم فيما ذكره ابن عبد البر وجماعة في هذه المكرمة غيرهم. وقد قيل إنهم شهدوا الخندق كلهم أنهم شهدوا الخندق كلهم، وقد يقع في الأخوة ما فيه خلاف في مقدار عددهم. ولم نطول بما زاد على السبعة لندرته ولعدم الحاجة إليه في غرضنا هاونا والله أعلم. ما فائدة معرفة الأخوة والأخوات؟ نعم يعني حتى لا يظن أنه ماذا أو حتى يعرف إذا أفهم يقول عن أخيه نعرف من أخوه، له أخوه اسمه فلان وفلان، عند الإبهام يعرف من هو. وكذلك إذا كان لم يسمى يقال عن ابن فلان وفي الطبقة اثنان، طبقة اثنان أحدهما ضعيف الآخر ثقة كما يحصل من العمري عن ابن عمر العمري. وهناك عبد الله بن عمر العمري ضعيف، وبيض الله بن عمر العمري ثقة، فيتميز ذلك. والمدبج ما فائدته الذي قبله؟ ما فائدة المدبج حتى لا يظن أنه حصل خطأ في الإسناد أو قلب أو كان أو أبدلت الواو بعن، أبدلت العن، نعم أبدلت الواو بعن، قد يظن أنه قلبت الواو إلى عن. كذلك هي التواضع، معرفة التواضع العلماء حين يروي عن قرينه. نقرأ كلام العراقيين. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله من التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم بن شرحبيل، كلاهما من أفاضل أصحاب المسعود. عزير بن شرحبيل وأرقم بن شرحبيل أخوان آخران من أصحاب المسعود أيضا، انتهى. هذا الذي ذكره المصنف من كون أرقم بن شرحبيل اثنين، أحدهما أخو عمرو بن شرحبيل والآخر أخو عزير بن شرحبيل، ليس بصحيح. وأرقى من شرحبيل واحد، وإنما اختلف كلام التاريخيين والنسابين. هذه الثلاثة أخوة وهم عمرو شرحبيل وأرقى من شرحبيل وهزيل بن شرحبيل، أو أن أرقى وهزيلا أخوان وليس عمرا أخا لهما. أن الثلاثة في عمر هل يلتحق به؟ هل هو أخ ثالث لهما أم لا؟ فذهب أبو عمرو عبد البر إلى الأول، قالهم ثلاثة أخوة، والصحيح الذي عليه الجمهور أن أرقم وهزيلا أخوان فقط. وهو الذي اقتصر على البخاري في التاريخ الكبير ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وحكاه عن أبيه أبي حاتم وعن أبي زرعة، وكذلك ابن حبان في الثقات، واقتصر على الحاكم أيضا في علوم الحديث من النوع السادس والثلاثين، وكذلك اقتصر المزدي في تهذيب الكمال على أن أرقم وهزيلا أخوان، لأن عمرو شرحبيل ليس باخل لهما عند أكثر العلماء. ذكر ذلك في ترجمة أرقم وترجمة زهير، ولم يتعرض في ترجمة عمرو لشيء من ذلك. وما ذكره ابن عبد البر من كونهم ثلاثة أخوة ليس بجيد، فإن عمرو شرحبيل همداني، وهزيل وأخوه أرقم أوديان، ولا تجتمع همدان الكبرى ولا همدان الصغرى مع أود. أما همدان الكبرى فينتسبون إلى همدان، فهو أوسلة ابن مالك ابن زيد ابن أوسلة ابن ربيعة ابن عبد ابن الجبار، لكم من عبد الجبار الجبار، ها ابن الخيار، ابن الخيار هم ابن الخيار ابن ملكان، وقيل مالك بن زيد بن كهلان. وأما همدان الصغرى فينتسبون إلى همدان بن زياد ابن حسان ابن سهل بن زيد ابن عمرو بن قيس ابن معاوية بن جشم ابن عبد شمس. أما الذي ينسب إليه زيد وأرقم ابن شرحبيل أو ديان، فهو أود بن صعب بن سعد العشيرة ابن مذحج، ولا يجتمع مع همدان. فالصواب قول الجمهور، والله أعلم. وعلى كل فما ذكره المصنف ليس موافقا لقول الجمهور ولا لقول ابن عبد البر. قوله من أمثلة الخمسة ما نرويه عن الحاكم في عبد الله إلى قوله انتهى، اقتصر المؤلف على كونهم خمسة، وهؤلاء هم المشهورون من أولاد عيينة، وإلا فقد ذكر غير واحد أنهم عشرة، منهم عبد الغني ابن سرور، عبد الغني ابن سرور، وقد سمي لنا منهم سبعة الخمسة المذكورون، ولم يذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل غيرهم. واقتصر البخاري في التاريخ الكبير على ذكر أربعة منهم، فلم يذكر آدم، والسادس أحمد بن عيينة ذكره الدارقطني بن ماكولا، والسابع مخلد بن عيينة ذكره أبو بكر بن المقري عن بعض أولادهم. قال ابن المقري: سمعت أبو العباس أحمد بن زكريا ابن يحيى بن الفضل بن سفيان بن عيينة ابن ميمون الهلالي يقول: سفيان بن عيينة ومحمد بن عيينة إبراهيم بن عيينة وعمران بن عيينة ومخرج بن عيينة إخوة. فإن قيل إن مقتصر المصنف على الخمسة المذكورين لكونهم الذين حدثوا منهم دون الباقين كما حكاه المزي في التهذيب عن بعضهم، فقال: وقيل كان بنو عيينة 10 إخوة خزازين حدث منهم 5 فذكرهم. قلنا: وقد حدث أحمد بن عيينة أيضا، قال الدارقطني في المؤتلف والمختلف: عيينة بن أبي عمران الهلالي والد سفيان، وإبراهيم وعمران وآدم ومحمد وأحمد بني عيينة المحدثون، وكان وكذا ذكرهم ابن ماكولة في الإكمال قال: وكلهم محدثون. إذن أحمد بن عيينة أيضا من المحدثين، وهناك أخوة آخرون ليسوا محدثين. قوله: مثال 6 أولاد تينين 6 تابعيون، وهم محمد وأنس ويحيى ومعبد حفصة كريمة. ثم حكى أن الحاكم ذكر في تاريخه عن شيخ أبي علي الحافظ أنه ذكر فيهم خالد بن سيرين ولم يذكر كريمة، وذكر أن أصغرهم حفصة بن سيرين انتهى. وفيهم أمران، أحدهما أنه قد اعترض عن المصنف بأنهم 10: أنس وخالد ومحمد ومعبد ويحيى وحفصة وسودة وعمرة وكريمة وأم سليم. فإن ابن سعد ذكر في الطبقات عمرة بنت سيرين وسودة بنت سيرين أنهما أم ولد كانت لأنس بن مالك، وذكر أيضا أم سليم في 5 من ولد سيرين منهم محمد أمهم صفية. والجواب عنه أن المشهور ما ذكره المصنف من أنهم 6، وأما السابع فهو خالد، فإن المصنف قد ذكره فلا يرجع عليه، مع أني لم أجد له رواية ولم أقف له على ترجمة. وقال محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي: خالد بن سيرين لم يخرج حديثا. وأما الطبراني فقال: كلهم قد حدثوا بعد أن عد فيهم خالد بن سيرين. وأما عمرو أم سليم وسودة فلم أرى من ذكر لهن رواية فلا يردن على المصنف. الأمر الثاني أن ما قال الحافظ أبو علي النيسابوري من أن أصغرهم حفصة بن سيرين وسكت عليه المصنف ليس بجيد، وإنما أصغرهم أنس بن سيرين كما قاله عمرو بن علي الفلاس، وهو الصواب، فإن المشهور أنه ولد لست بقيت من خلافة عثمان. وبه صدر المزي كلامه بكم لست أو بسنة لست. يراجع لأنه ما أدرك إلا قليل من خلافة عثمان. وبه صدر المزي كلامه وتوفي في قول أحمد بن حنبل ومحمد بن أحمد المقدمي 20 أو 100. قال أحمد: وهو ابن 86 سنة. وقال الذهبي في العبر: 85 سنة، فعلى هذا يكون مولده 34. وأما حفصة فإن توفي 101 وعاشت إما 70 سنة وإما 90 سنة بتقديم المثنى. وعلى كل تقدير فهو أكبر من أنس بن سيرين والله أعلم. وقال ابن سعد في أواخر الطبقات: أخبرنا بكار بن محمد من ولد محمد بن سيرين، قال: كانت حفصة بن سيرين أكبر ولد سيرين من الرجال والنساء من ولد صفية، وكان ولد صفية محمدا ويحيى وحفصة وكريمة وأم سليم. لأن لا يثبت أن حفصة أصغرهم، لا يثبت، بل هي من كبارهم. قوله: وقد روي عن محمد عن يحيى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. قال: وهذه غريبة عايا بها بعضهم. فقال: أي 3 إخوة روى بعضهم عن بعض انتهى. قلت: وزاد بعضهم في هذا الإسناد معبد بن سيرين، فاجتمع فيه 4 إخوة يروي بعضهم عن بعض، ذكره محمد بن طاهر المقدسي في تخريجه لأبي منصور عبد المحسن بن محمد بن علي الشيرازي، فقال: روى هذا الحديث محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه معبد عن أخيه أنس بن سيرين، ولكن المشهور ما ذكر المصنف من كونهم 3. وكذلك رواه الدارقطني في كتاب العلل من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن أنس بن مالك، إلا أنه قال: حجا حقا. ولا نعرف في يحيى بن سيرين رواية عن أخيه معبد ولا لمعبد رواية عن أخي أنس. قال علي بن مديني لم يروي عن معبد إلا أخوه أنس كذا قال. وقد روى عنه أيضا أخوه محمد ورواية عنه في الصحيحين. وقد جعلوا بعضهم من رواية ابنين من ولد سيرين. رواه أبو بكر البزار في مسنده من رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أخي يحيى عن أنس بن مالك. وذكر الدارقطني في العلل الاختلاف فيه وقال إن الصحيح ما رواه حماد بن زيد ويحيى القطان عن يحيى بن سيرين عن أنس بن مالك قوله وفعله. من الراجح في الحديث أنه موقوف على أنس من هذه الطرق ولا يثبت مرفوعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.